أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. إن مما اتفقت عليه شرائع السماء التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة بجميع أصنافها وأنواعها، والبراءة من الشرك والمشركين الكافرين، والبعد عما يعتقدونه من الباطل ومن الكفر، مهما كان هذا الكفر صغيرا أو كبيرا، لقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا. وهذا ما تتضمنه كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يخفى عليكم أن ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه فكان أول ما بدأ به هو دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، وهي قضية تتجدد مع قدمها وأصالتها في دين الله عز وجل وفي جميع أديان الأمة أو أديان الأنبياء ورسالات الأنبياء، إلا أنها تتكرر إلى يوم الدين على لسان الموحدين والدعاة إلى الله عز وجل رب العالمين. وعليه من ثمرات لا إله إلا الله أن نبرأ من الكافر، أن نبرأ من الكافر وأن نبغضه ولا نواليه بشيء، ولا نقف معه بإعانة ولا نصرة ولا تأييد. وهذا البغض متبادل بين أهل الملل، فأهل الإيمان من جانب وأهل الكفر من جانب آخر، فإن كنا نحن لا نواليهم هم لا يوالوننا ويسعون لذلك ويعملون، إن كنا نحن نبرأ منهم هم كذلك يبرؤون منا، يوالون أتباعهم ونحن كذلك مطالبين ومطالبون بأن شرعا أن نوالي من كان على ملتنا وعلى ديننا. لذا أيها الإخوة في الله، كانت هذه الثمرة أصل بعد لا إله إلا الله من الأصول المهمة بعد توحيد الله رب العالمين، لأن كلمة التوحيد والشهادة قائمة على نفي وإثبات كما تعلمون. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والنفي والإثبات هنا يتجلى في هذا الأصل العظيم بعد توحيد الله، بأن نبرأ من الكفار من الشرك والمشركين، بل نبرأ من المشركين قبل الشرك، لأن ما من شرك إلا وله دعوة قائمة على ألسنة وعلى إمكانات وعلى رجال يحمون ويصونون هذا الشرك وهذا الباطل. فالمطلوب منا أن نبرأ منهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، كما قال إبراهيم ومن معه لقومهم. لذا هذا الأصل يمشي في ملة الإسلام وأهل الإيمان منذ أن شرع الله عز وجل وخلق الخليقة وأمرهم بتوحيده، فهي الغاية الكبرى والهدف الأسمى والمقصد الذي يعمل عليه أهل الحق في هذه الأرض أو على هذه البسيطة. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالصلاة والزكاة وتعبدنا بشرائع كثيرة كما تعلمون، ولكن من أعظم هذه الشرائع كفريضة الصلاة والصوم أن نوحده بعد توحيده أن نبرأ من أهل الكفر، وهذا الأصل الذي يشوش عليه كثير من الناس في هذا الزمان من أهل الملة الكافرة ومن تبعهم من المنهزمين الذين يرون أنه لا ينبغي أن نظهر هذه العداوة وهذا البغض لأعداء الدين، بل من التحذر أننا نظهر لهم الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة وأن نعاملهم ونعاملهم بما هم يعني أهل كبشر وكبني آدم على أساس البشرية والبني آدمية كما يسمونها اليوم بالإنسانية أو زمالة البشر وأخوة البشر، وكل هذا من الأمور التي يتفلسفون بها ليضعفوا عقيدة البراء منهم ويشوشون ويشوهون على الأمة حتى انساق بعض من لهم نية حسنة وإن كانوا على جهل بدين الله رب العالمين، ومنهم من يمشي وينساق في هذا الأمر وفي هذه الدعوة التي تحميها الصليبية العالمية والصهيونية، وقد تشاركت وتزوجت وتقارنت في هذا الأزمنة، صارت تعمل في اتجاه واحد وعلى كتلة ووحدة واحدة، فيعملون على هذا، وانساق من وراءهم من له سوء نية كذلك من جانب آخر، ويكن العداء لله عز وجل ورسوله وللأمة ولدينها. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذا الأصل، فإنهم يعاملوننا بالولاء والبراء الذي في عقيدتهم وفي دينهم أو حتى في فكرهم، ونحن كذلك لابد علينا أن نطبق الولاء والبراء الذي في ديننا وعقيدتنا. فأكذوبة الزمان اليوم ما يسمى بحوار الحضارات وزمالة الأديان والعالمية والأخوة العالمية، هذه من الأكذوبات التي انتشرت هنا وهناك، ولها دعاة حتى في أوساط المسلمين الذين يدعون إلى دين الله عز وجل ويروجون مثل هذه الأفكار. أقول أيها الإخوة في الله أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل آيات في هذا الأصل أو لم ينزل آيات كثيرة متضافرة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد كما أنزلها في مثل هذا الأصل العظيم الذي هو البراءة من المشركين. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، وهذا أمر كالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والصوم، يا أيها، ونهي عن الشرك. فقال لا، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل في أهل الإيمان: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وانظر للعبارة وللكلمة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يعني الآباء والأبناء والإخوان أو عشيرتهم، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليهم، لا تجدونهم يوادون من حد الله ورسوله. وهكذا قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كل هذا أيها الإخوة في الله، والآيات في هذا كثيرة أنه لا بد أن نعادي من حاد الله ورسوله، من حارب الله ورسوله، من طعن في دين الله عز وجل، من طعن في الأنبياء، من طعن في الصالحين، ومن كان على ملة التوحيد. مطالب المسلم بهذا. ولكن قد يقول القائل أن المجتمع اليوم والحضارة والواقع اليوم لا يعني يسوغ لنا أن نتعامل مع غيرنا، وصار العالم قرية اليوم واحدة، أن نعامل هؤلاء. فأنت تتبع فقط معاملة الكفار للمسلمين، تعرف أنهم يطبقون البغض والكراهية، ولكن يروجون لنا ويصدرون لنا المحبة العالمية والإنسانية وحوار الحضارات، هذا يصدرونه لنا، ولكن في الحقيقة هم يطبقون البغض والكراهية. لذلك على المسلم أن يكون نبيها في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب في الله وأبغض في الله، فعلاقتنا إنما تكون على أساس الدين وعلى أساس التوحيد والعقيدة، لا على أساس الأهواء والسياسات، وإنما تكون على هذا الأساس. من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، ومنع لله وأعطى لله. والحديث الآخر: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لذلك من وقع في جرم هذا الجرم المحرم، من وقع في موالاة العدو وحبه، خاصة الحب من جانب الديانة لا من جانب الدنيا، فقد وقع في الكفر. وقد يصل الإنسان إلى الردة بموالاته لأهل الكفر والعداوة لدين الله سبحانه وتعالى. حتى قال القرطبي عليه رحمة الله في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم. يقول عليه رحمة الله: أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين، من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، في الكفر والجزاء. هذا كلام عظيم وخطير. الذي يوالي الكفار ويعينهم على المسلمين وضرب المسلمين وقتال المسلمين وظلم المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا حكم إلى يوم الدين إلى قيام الساعة، أي المقاطعة بين المسلمين والكافرين. انتهى كلامه. قال حذيفة عليه رحمة الله بن اليمان في قول الله عز وجل هذا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال: فليحذر أن يكون أحدكم يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وهكذا قال الطبري عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ماذا قال عليه رحمة الله؟ قال: برئ من الله. هذا الذي فعل برئ من الله، وبرئ الله منه، وصار كافرا بعد إسلامه. هذا كلام خطير، قد لا يطبقه أي واحد منا على واقع المسلمين اليوم، لأن أكثر أهل الإسلام يجهلون هذا الأصل ولا يعرفون ولا يفرقون بين مواطن البغض والكراهية وبين المعاملة بالحسنى. قد نعامل الكافر بالحسنى، ولكن لا يعني هذا أن لا نبغضه، فنفرق بين هذا وهذا، حتى فرقوا بين التولي والموالاة. فالموالاة قد تشمل بعض الأمور، هذه نقطة مهمة، قد تشمل بعض الأمور الدنيوية قد يتشبه بها المسلم بالكافر فيكون آثما فاسقا، ولكن التولي أن تعين، وهذا في أمور الدنيا لغرض الدنيا، أما أن يكون حبا لهم فيما هم عليه من الدين وفيما هم عليه من العيش والحضارة وكذا المادية الإلحادية، وأنك تتقرب إليهم بهذا وتظهر لهم بغض مجتمعك، بغض وطنك، بغض المسلمين، بغض هذا الدين. ولهذا ترى بعض المسلمين اليوم يظهر الاستهزاء بالدين أمام الكافرين، أمام الكفار، يظهر السخرية بالدين، السخرية برسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، يظهر السخرية ببعض المسلمين الفقراء. تجد بعض الناس يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، تجد المظهر تاعه في الحقيقة ليس في ذاك المستوى من الرقي والبهرجة والحضارة الدنيوية. فتجد بعض الناس يحقرون إخوانهم ويظهرون هذا الاحتقار أمام الكفار. لماذا تحقر أهل الإسلام أمام الكفار وتظهر محبتك لهم وبغضك لهؤلاء؟ فهذا من أعظم ما يجعل العبد قريبا، إن لم أقل مرتدا، قريبا من الردة إن لم يكن مرتدا، لأنك تحبهم من أجل ما هم عليه من الديانة والفلسفة في الحياة الوجود هذه، فتجد أنه يحب هذا ويقترب إليه يوما بعد يوم. فهذا الذي الله سبحانه وتعالى نهى عنه وقال لابد أن تظهر لهؤلاء أنك يعني تبغضهم وتكرههم وأنك لا تمت إليهم بصلة. ولهذا قال الله عز وجل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هذه المفارقة هي التي تميزنا عنهم. لابد على المسلم أن يميز نفسه عن أهل الكفر وأهل العصيان وأهل الشيطان وحزب الشيطان، لأن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهناك حزب الشيطان وهناك حزب الله عز وجل، فاختر لنفسك الموقع الذي تريد، ولكن الحكم ينزل عليك على حسب اختيارك. ولهذا نقول للناس حتى ولو عاملنا الكفار الذين لا يعادوننا كما أمر الشرع بمعاملة أهل الذمة والمعاهد والمستأمن، هذه معروفة في الفقه الإسلامي في تاريخنا الإسلامي، أن نعامل هؤلاء بالحسنى. قد يكون جارك نصراني، قد يكون الذي عن يمينك يهودي، قد تتعامل في التجارة مع اليهود والنصارى، تتعامل معهم، لا يمنع هذا الشرع، لا يمنع من التعامل والاستفادة في أمور والخبرات تاع العلم وتاع التجارة وغيرها من الأمور هذه، لأنهم لا يحاربوننا. هؤلاء لم ينهاكم الله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن نعاملهم بالقسط والعدل وأن لا نظلم. ولكن هذا لا يعني ماذا؟ أننا نتقرب إليهم بالحب وبالعاطفة القلبية، هذا لا ينبغي أن يكون البتة، إلا في حالة واحدة تظهر لهم المحبة ظاهرا لا قلبيا، كما قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقية هنا إنما تكون ظاهرا لا باطنا، كأن يخشى العبد على نفسه وهو في وسط كافر أن يتخطفوه، أن يقتلوه، أن يسيئوا إليه إساءة كبيرة، ففي هذه الحالة يعطيهم حلاوة من اللسان ظاهرة، ولكن لا يعني هذا أن يظهر لهم المحبة أو أن يشي ويخبر عن إخوانه المسلمين أو يعطي أسرار المسلمين وعورات المسلمين ويظهر لهم المخبر، مخبر المسلمين وباطن المسلمين، فهذه خيانة. فلا بد عليه أن يعطيهم ظاهر القول حتى ينجو بنفسه، ولكن لا يعطيهم قلبه. فالقلب إنما ينطوي على البغض والكراهية لهم. إننا لنتبسم في وجوه قوم وقلوبنا لهم تلعن أو لاعنة، كما قال أبو الدرداء والأثر في البخاري، يعني نتبسم في وجوه ناس خوف الشر تحم، وإلا فالقلوب قلوبنا تلعنهم. إنما التقية في اللسان وليست في القلب. هذا يعني استثناء من الحكم العام، لذلك لا يجوز للمسلم أن يعين الكفار في شيء من الأمور، أن يعينهم أو أن يعضدهم أو أن ينصرهم أو أن يدلهم أو أن يعطيهم معلومات على المسلمين، لأنها ستؤذي المسلمين. ثم هذه الخدمة على أي أساس تكون؟ هذه الخدمة التي تعطيها أنت للكفار اليوم وتتقرب إليهم بها، كما يفعل اليوم كثير من الناس، حتى الذي ينهب ينهب الأموال، أموال يعني الشعب والمواطنين، ويدي يختلس اختلاسات كبيرة في مؤسسات الدولة، وين يذهب بالمال؟ يهرب إلى بلاد الكفر. انظروا، يعني لو كانت بلاد الكفر هذه تريد الخير للمسلمين لا ردت هذه الأموال إلى أهلها، لا ردت هذه المقدرات وهذه الإمكانات إلى أصحابها. ولكن حتى اللي يسرق من الأمة المسلمة يروح بلاد الكفر يأونه تعالى نواسيك فيذهب إليهم، دليل على أن الذي يريد السوء بالأمة والذي يريد الخبث بالأمة والخيانة للأمة فهو مرحب به عندهم، مرحب به عندهم. والذي يحب هذه البلاد الإسلامية ويحب هذا الدين ويحافظ على هوية المسلمين ويدافع عليها ويستميت من أجلها فهذا مبغوض، وقد يصفونه بأوصاف كثيرة كالأوصاف التي تطلق اليوم على المسلمين الذين يتحركون في الدفاع عن أوطانهم وعن بلادهم وعن دينهم وعن هويتهم، فيقال لهم هذا إرهاب. فهذه الأوصاف التي تطلق على الذين يحبون الدين والذين يدافعون عن دين الله عز وجل وعن مكتسبات الأمة ومقدرات الأمة، هؤلاء يطبقون معهم البغضاء التي في قوانينهم والتي في شرائعهم وفي فلسفتهم، فيطبقون معنا البغض ونحن نطبق معهم ماذا؟ الذوبان في كيانهم ومحبة ما هم عليه واتباعهم في كل شيء، حتى صار أبناؤنا وبناتنا يعني اليوم كلهم يعني يتبعون الكفار في كل شيء، في كل كبيرة وصغيرة، فما جاء من عندهم فهو الحسن، وما كان من تقاليدنا وهويتنا فهو قديم لا يصلح لأن يرقى بأن يكون في مستوى الحضارة المادية التي يعيشها الناس اليوم. فعلى هذا أيها الإخوة في الله ينبغي أن نطبق هذا الأمر في أنفسنا، وأن يعلم الله من قلوبنا أننا نبغض هؤلاء مهما وصلوا إليه من مادية وحضارة مادية، فليس هذا هو الأهم. فهؤلاء يحاربون الأخلاق ويحاربون يعني القيم ويحاربون المبادئ التي تقف على الحق وتقوم على الحق، فهؤلاء ينبغي أن نبغضهم ولا نحتاج منهم شيئا في الحقيقة، نعيش بما لدينا لا نحتاج منهم شيئا. لهذا لما صارت الأمة بحاجة إليهم في كل شيء ضاعت عقيدتها، ضاع دينها. ولهذا ترى المسلم اليوم لا يتحرك لما يرى بعض المسلمين يضربون، كما قلت وأقول وأردد وأكرر، تجد بعض المسلمين يضربون في مشارق الأرض ومغاربها، وما غزة عنكم ببعيد، يعني 1,800,000 في بقعة صغيرة يعني نزل عليهم بالتقييم العسكري للقنابل التي نزلت عليهم تساوي 6 قنابل نووية، يعني كل قنابل التي نزلت عليهم تساوي 6 قنابل نووية. مات الأطفال ومات النساء ولم يتحرك أحد، بل قالوا هؤلاء صناعة صهيونية، وهؤلاء الذين يحاربون إنما مبتدعة ضالون، فلا بد ماذا؟ خلي اليهود يكملوا عليهم يعني يهنون منهم، ونكون عونا للشيطان على إخواننا رغم يعني ما كانوا عليه بعجرهم وبجرهم. المهم أنهم أهل إسلام، أهل إسلام في هذا الموقف ينبغي أن يعانوا وأن نكون لهم بالنصرة وبالإعانة، ولكن ماذا؟ لم يتحرك لا دولة ولا شعب ولا عالم يفتي قال ينبغي أن يفتح باب الجهاد في سبيل الله مع الصهاينة. ولكن لما قالت أمريكا تعالوا نحارب الإرهاب، 40 دولة، 40 دولة تحالف هذه الأيام، 40 دولة تحالف على منظمة هم مولوها، هم أعطوها تحارب في سوريا، ثم ماذا؟ رجعوا عليها. الفتاوى التي كانت تقول اذهبوا الآن تقول لا بد من ماذا؟ من تكفيرهم وإبادتهم ومسحهم من على وجه الأرض. هؤلاء مهما يقال عنهم يا جماعة، مهما يقال عنهم، هذو أصحاب الدولة الإسلامية الذين أعلنوا الخلافة، مهما يقال عنهم يعني أقصى ما يقال عنهم في شريعتنا أنهم بغاة. هذا إذا اتفقنا أنهم بغاة وعندهم يعني داروا جرائم وداروا كذا، ما هو حكمهم في الإسلام؟ أن يقاتلهم أهل الإسلام لأنهم مسلمون، يقاتلهم أهل الإسلام لأن البغاة في الفقه الإسلامي عندنا، وهذا كلام أهل العلم في هذا الزمان ولا أدري لماذا لا يقولون به، البغاة هم أهل إسلام خرجوا على إمام بتأويل سائغ بالنسبة لهم، يعني بتأويل لا يجوز إفناؤهم، لا يجوز إفناؤهم ولا يجوز سبي ضراريهم ولا إسفاك دمهم إلى حد الفناء، وإنما يقاتلون للردع ويطلب منهم الرجوع، ويطلب منهم الرجوع. ولا يجوز بحال قولا واحدا خالف بعض الأحناف فيه، لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال البغاة، لا يجوز لدولة مسلمة أن تطلب من الكفار وتستعين بهم لمحاربة البغاة، فكيف بدولة كافرة عدوة للإسلام تطلب من المسلمين تعالوا لمحاربة البغاة؟ أي ميزان هذا في عقل المسلمين اليوم؟ وأي حكم هذا في دينهم؟ نسأل الله السلامة والعافية، اللهم بصرنا بما يجري، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف الحق ونثبت عليه حتى ولو لم نستطيع أن نقدم شيئا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، إنه ولي قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قد يفهم البعض أننا نشجع حمل السلاح على المسلمين وعلى الدول وعلى الأنظمة، ليس هذا هو الكلام، ينبغي أن نفهم الأمر على غير هذا. وأنتم تعرفون أننا تكلمنا عن الثورات وأننا ضد هذه الثورات لأنها لا تخدم الإسلام والمسلمين البتة، وما ليبيا عنكم ببعيد، وما العراق عنكم ببعيد، وما سوريا عنكم ببعيد، وما مصر وما جرى فيها ببعيد، وما جرى عندنا ببعيد، نحن كذلك مررنا على هذا، نحن لا نشجع هذا ولا نراه مسلكا، ولكن كاين مبدأ لازم نوقف عليه، وهو أننا نوالي المسلمين ونشفق عليهم ونصحح أخطاءهم ونصوبهم حتى ولو كانوا مبتدعا، ولكن لا نعين كافرا عليهم ولا نستعين بكافر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام في محاربة المشركين، تعرفون هذا الأمور التي والقضايا التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في السير، لما كان خرج يقاتل في بدر جاءه رجل صاحب قوة وصاحب شجاعة وقتال، فلحقه في مكان فقال: يا رسول الله أريد أن أقاتل معك. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ والقصة في مسلم من حديث عائشة. قال: لا. قال: إنا لا نستعين بمشرك. هذه أفراد مش دول، أفراد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعين بالأفراد، بأفراد موش بدول، بدول أمر متفق عليه، دولة قوية بشروط، من قال بالجواز بشروط. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بمشرك، لا نستعين بمشرك. وجاءه رهط بني قينقاع، رهط عبد الله بن سلام من اليهود، فلحقوا به في غزوة يريدون القتال معه. قال: من هؤلاء؟ قال: ذو بني قينقاع، رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: هل أسلموا؟ قال: لا. قال: ارجعوهم، إنا لا نستعين بالمشركين في قتال المشركين، لا نستعين بالمشركين في قتال المشركين. مشرك يجي يعاونك باش يقاتل المشرك ما نسحقوهش. وهكذا الأحاديث في هذا كثيرة، والآيات ومعانيها تشمل هذا الحكم. ومع هذا العلماء قالوا للضرورة قد نحتاج للأفراد، للأفراد، أما الدول فقالوا لا نحتاج إليها، خاصة إذا كانت هذه الدول لها شوكة ولها قوة، إذا جاءت تقاتل معاك ممكن ما تخرج لكش من أرضك، وتطالع على المقدرات نتاعك، وتطالع على الأمن القومي، وتعرف الأسرار تاع المسلمين ونقاط الضعف تاع المسلمين، دولة قوية. فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، فكيف إذا هي دعت المسلمين لقتال المسلمين في أرض المسلمين؟ كلام لا يقال في ديننا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الناس تستسيغ مثل هذه الأمور، ما أدري لماذا، لأنه مات في قلوبنا الولاء للمسلمين، الولاء للمؤمنين، ف في النهايه شكون راهم يموتوا؟ يموتوا المسلمين في النهايه، سواء من الجيوش او من حمله السلاح. في النهايه المسلمين هما اللي راهم يموتوا، ويموتوا شكون؟ الشجعان. الشجعان، لان الجيش اللي قاتل مثل هؤلاء يكون لازم الجندي يكون شجاع باش يقاتل مثل هؤلاء. وهؤلاء اذا ارادوا القتال باش يوصل انه يقاتل ويحمل سلاح يكون شجاع. اذا في الامه راهم يموتوا شجعان يا جماعه، راهم يخدمونا في خدمه باش يموتوا غير الرجال من هؤلاء وهؤلاء. ولكن الذي يسير مثل هذه الامور هم اعداء المله واذناب الكفر، نسال الله السلامه والعافيه. لهذا الشيخ الالباني رحمه الله لما استعانت السعوديه بالامريكان في قتال صدام، والحمد لله الموقف انتعنا في الجزائر معروف وما زال إلى يومنا معروف، نسأل الله أن تبقى سياستنا هكذا، أننا لا نوالي الكفار ولا ندخل معهم في حرب ضد إخواننا وضد المسلمين ولو كانوا مجرمين ولو كانوا بغاة. فماذا أفتى كثير يومها أنه يجوز للكفار أن يدخلوا جزيرة العرب بشروط، وهذه الشروط بعد ذلك ما طبقتش، وبقات القوة الأمريكية الكافرة تجثو على صدور المسلمين في أرضهم. قالوا لماذا؟ قالك لأن صدام بعثي، بعثي بعثي بمعنى الحزب البعث، هذا ما يؤمن، لا يؤمنون بالله عز وجل ومرتدين ولا يؤمنون حتى بالقيامة. قالك بعثي. أعجبني الجواب انت الشيخ رحمه الله يومها، وقال بعض العلماء هداكم الله، هداكم الله وإيانا، عودوا إلى الصواب، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز الاستعانة بالمشركين. قال سبحان الله، إذا كان صدام بعثي والحزب تاعو بعثي والجيش تاعو بعثي، العراق شحال فيها من مليون مسلم؟ شحال فيها من مليون مسلم؟ ولما دخلت الأمريكان ما زال الحمد لله رب العالمين، ما زالت الشواهد التاريخية بالتصوير، بالصور، بالصور والفيديوهات، ماذا فعل الأمريكون الأمريكيون وماذا فعل الصفويون الشيعة الروافض الغلاة في أهل السنة. 60% أهل السنة ماذا فعلوا فيهم؟ هذه ما كانت ماذا إجرام ولا كانت جريمة ولا كان ولا كان. أما اليوم لما يسمعوا أمريكاني ذبح، صحافي ذبح، القائمة تقوم 40 دولة تحالف ضد هؤلاء لخطر أمريكاني واحد ذبح. الناس اللي راهم يموتوا في سوريا وماتوا في فلسطين وراهم يموتوا الآن في ليبيا، واحد ما يتحرك من أجلهم. وإذا تحركوا من أجل مصالحهم ثم ماذا يزجون بالمسلمين ضد المسلمين؟ لا يجوز هذا، حرام هذا. ينبغي لأهل ماذا؟ أهل الخير، أهل الحكم، أهل الحل والعقد من المسلمين أن يتنبهوا لهذا، يحقنوا دماء المسلمين. والحمد لله رب العالمين كما درنا احنا الحوار، كاين الناس يقبلوا الحوار ويروحوا لهم علماء ويديروا معهم حوار ونوصلوا النتيجة. ولكن لما تكون فيها المصالح لا حوار، لا حوار. ولكن كانت سهلة بالنسبة لنا احنا ولا لا؟ كانت سهلة بالنسبة لنا المصالحة الوطنية، راحوا جماعة تحاوروا معهم في الجبل وحقوا الجماعة وراهم الآن عايشين أوسط الناس، واحد ما يقدر يدنا لهم ولا يسبهم ولا كذا، لأنها كانت مآسات وطنية، مآسات وطنية. ما يجوش الإنسان بعد هذا أن يقول لفلان أنت خارجي، ولا يقول له أنت تائب، ولا يقول له أنت كذا. هذه التسميات لا ينبغي. بعد ما الناس عادت لمجتمعها ورأيت تتآخى مع المجتمع نتاعها، لا ينبغي. الحوار موجود، أهل العلم الذين يناقشون موجودون. إذا احنا عندنا وسائل العلاج، عندنا وسائل العلاج للحفاظ على المصلحة الوطنية، حتى ولو كان واحد عنده حق، عنده حق باين حق وظلم، ومع هذا نصل معه إلى، نصل معه إلى حل، نصل معه إلى علاج حفاظا على المصلحة، لأن الدين قائم على المصالح والمفاسد رغم وجود أهل الشر من هنا وهناك. لازم نفهم هذه الحقائق. ولهذا الكلام هذا أقوله ديانة تعبدا لله عز وجل، وأنا أدري أن الكلام هذا لا يؤخذ به لا هنا ولا هناك، ولكن تذكيرا وتصحيحا للمفاهيم. لازم نفهم الأمور مليح، ولو كنا ماذا يعني من صغار القوم لا نستطيع أن نكون في مستوى الحل والعقل، ولكن ينبغي أن نعتقد هذه العقيدة وأن نموت عليها موالاة للمؤمنين ولو كانوا ما كانوا، يعني في باب الإساءة والجرم إلى آخره، فلا بد أن نواليهم على الكافر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الصلاة